الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

يحزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يردونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله أكبر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى الذين يقيمون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يا الله الحمد. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الشيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا إله إلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وعنده كل شيء بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء لا إله إلا الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع النقم رفع السلل قوله الحق ووعده الحق ونوره الصراط وحرصه المانع عز ركاه تعالى إلها سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ ما هلا الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل علام الغيوب وتسار العيوب ومغيث المكروب آوانا وكفانا ومن كل ما سألناه وعطانا فله الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وضعت لعظمته الرقاب لآنس لقدرته الشدائد الصلاب الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا الله أكبر كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القدير أحيانا لا يأخذ بالجرير ولا يهتك السفر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة اغفره يا عظيم الصفح يا كريم المن نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى طالة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رهبتنا ويا غاية رهبتنا يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم ولا تجعل حظنا من قيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم واجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم لكل منه ألفا منك به نفسك وأنزلته في كتابك أو استترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأهاب همومنا وغمومنا وسائطنا وهيمننا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم إنا نعوذ بك من الرياء اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن أعين لا تدمع ومن قلوب لا تخشع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين يا رب العالمين اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعطنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارضنا وارض عنا اللهم وآتنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور عمل صالح متقدر مبرور يا عزيز يا غفور اللهم واهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم واهد نساءنا ونساء المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد إسلامنا وأراد نساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء اللهم فاشله في نفسه واجعل كيده تدميره اللهم وارنا فيه عجائب قدرتك اللهم اكفناه بما فيه اللهم إنا نبرأ بك في نحره يا ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا والرضا عم به البلاد والعباد يا رب العالمين يا لله الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال الهيئة وأعنهم، اللهم وفق رجال الحسنة وأعنهم، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفهم شر من أراد بهم شرا، اللهم وفهم شر من أراد بهم شرا، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى، وفقهم لما فيه صلاح المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم وأصلح له البطانة. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والصحة في الأبدان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لي، اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يتنقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناب والتراب وحدنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم وعد الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم في الشيشان وفي فلسطين وفي العراق، اللهم انصرهم في كشمير وفي كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وانصرك نصرك المؤزر، اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وكفناهم بما شئت، اللهم اغسلهم بددا واغسلهم عددا لا تبقي منهم أحدا، اللهم وارنا فيهم يوما أسودا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ومزقهم تمزيقا فرقهم تفريقا، اللهم فرقهم شدر مدر، اللهم اجعلهم للناس أحاديث، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا ربنا يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما نريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنك قلت وقومك الحق وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم فنحن الضعفاء فارحم ضعفنا، اللهم فارحم ضعفنا، اللهم فارحم ضعفنا. إلهنا وربنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، إلهنا وربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعلمك الشكلاء فلا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم ثم علينا يا تواب. اللهم إنا نعوذ بعافاتك من عقوبتك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله